بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وحن كد حجرني في سورة هود قصبي نبي الله نوح مع قومه عيان كد حجرني waxaan soo aragnay nabi ilaahi nuux oo allah subhanahu wa ta'ala oo amray inuu doon sameysto oo doontiisi diyaariyay thumma la amray in waxa noolaha ah ee ruuxda leh nooc kasta kulligii inuu laba qaybood ka qaado oo doonta uu ka saaro ahalkiisana uu saaro ilaa dadka gaalada mooye dadka mu'miniinta ah ee isaga raacayna inuu saaro arintaas ayaa la amray tiibo marka nabi ilaahi nuux oo dadkii amraya doontii in la koro wa qaala nabi ilaahi nuux wuxuu yiri irkabuu fuula fiiha doonta dhexdeeda fuula buu ku yiri بسم الله حال كونكم مقائلين إذنكم أرانا يوم بسم الله الله مقعيسى أيوها هذه مجريها دون تسعد كذا إيو مرساها جوكس كذا دون تأي استاكتا لبضى الإله مقعيسى أيوك سقنادي ويا أيوك سقنادي إن ربي أني ربي جيغا لغفور الله دافت بدن وي او ادومدي مركي ادومدي سدنوبتا اوغا سو لابتان او دافت بدن رحيم الله نحريس شب بدن ويو ادومدي سرحمدي سكو عميم مويا مركا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها امرك النبي الله نحو قاتي dadkii doontiiba u maaragtay amray inay fuulaan makhluuqaadkii loogu talagalay yaani nooc kasta labadiisii qaybood ayuu maaragtay sida doonta u saaray marka mufasiriintu waxay leeyihiin hadalka waqaal arkabu fiha bismillaahi majriha wa mursaaha marhal kalaam oo isla socda laga dhigi kara marna laba kalaam oo irkabu fiha hadal go'an way بسم الله مجريها ومرساها انا هذا القران ايا لغا دغي كرا لبدا سيده مارتي زمخشري كتاب في سكشاف كو كسو غورينايو سداسو قورنيا مركي حل حدل او ودا سودا لغا دغا واتي حد ان مرني ويان وقال النبي الله نوح وحويري اركبوا فول فيها دونتي بسم الله قائل يعني مسمين الله اذن كوساسو كلا لوجينا أما قائلين إذنك أوران أيو بسم الله الله مقعيس أيو أهالي مجريها أي وقت جريها سعد كذا أي سعان أيسو وقت كذا الله مقعيس أيو أهالي ومرساها وقت إرسائها جوكس كذا يمرك استاقي سنة مقع إلهي بو أهالي سبحانه وتعالى وقت كذا ويا كاسو أمرك هالكلام لقد قوي hadii laba kalaam laga dhigo qaal arkabu fiha ayu hadalka ku qaybta uu ku dhameystirmay bismillaahi majriha wa mursaahana murtadii khabaran ka dhigeyna saasay maaratu fasiriintu leeyi wa qaala allahu yaani nabiyullaahi nuuh wuxuu yiri irkabu fuula fiha donti fuula bismillaahi magaca allah ayu ahaaday wa hadal cusub oo bilaabanaya weeyaan مجريها سعد كذا إيه ومرساها جوكسي كذا لبضبا الله مقعيسى أيو أهادي مركا أمر كاس أيو نبي الله نوح ذكي أوسيي دونتا أن إلهي مقعيسى أيو اللغو إلى لنا يعني مارك سعد كذا إيه جوكسي كذا مقع إلهي بكو كورين مركا استاكتنا مقع إلهي بسبحانه وتعالى كو استاكي ساويا مركب مجريها ومرساها يعني مارك وحل يرهدا لبا مارك ظرف الزمان ولا قدغي كرا مصدر نو ولا قدغا لبدبا او مركو ظرف الزمان كي هو اسم الزمان او يحي وحال لي يحي لفظي وقتي اه ايا غان او وحا ويه يعني مجريها وقت جريها ومرساها وقت ارسائها لفظي وقتي لي يراد ايا ماشي كحد فريلي اما بسم الله اجراؤها وارساؤها marka maarta masaajid ka digno socodkeeda iyo joogsiga labadaba allah magciisa ayuu ahaaday weeyaan inna rabbi aniga rabbigeega la ghafurun allahi dhaafid badan weey oo adoomadiisa u dambi dhaaf badan rahimun hadaran naxariisa shab badan maxay yeelay raxmadda waxa kamida allah inuu mu'miniinti doontaas oo alwaaxdi masamirta ka kooban oo ku badbaadiyo بينما او حلاقي ظالمين تي مجرمين تعهيد لحلاقي مركا الله ان حريص تي ستاس بابا كميدا ولذلك وحويا ظالمين تاس ان لحلاقي ايقن الهي او بدبادي يعني ما رتي اين ربي قود اي كقم حدين ايان وحو ربي في سورة المؤمنين نوغو شاقي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حدي نوحو أذيقا إيادتك كل جراهي ومؤمنين تأهي دونت كل الراعي أدونت دشي ذكو أكاتان فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين حاطر هذا الله ما حد اسكله اللي هي نجبت بادي دتك ظالمين تا الله بابا مهدس اسكلك سلا دهبال لين ولذلك ايا مارتي ابن كثير رحمه الله وسو قوريني يعني مارتي اني شيء مستحبتها قفك مركي او مارتي دون راعيو مركب راعيو دابد او راعيو قاري او راعيو مارتي ديارد او راعيو وحال وحي لفولة مركو راعيه انو الهي سبحانه وتعالى مقعي سحسو اني شيء مستحبتها يعني ولما مركا راعيت بلابي انه الهي مجعيس او حسو ايا مارك لدونيا سبا الله في سورة الزخرف او نوغو شاقي والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون يعني سبا انه قفك اخريه أذكرتها أو مارت إلى آية القرآن كإنه أخريه أيها الربا مركو قارية مارت الراعية سفر وصعبة مركو مارت مركب راعية مركو طائرة راعية مركو قارية عادية فولية وحضر الحن غريب يعني إنه مارت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إنه يراه له أيها الربا والتصمية هي التحميد كي التصبيح دي أي كجر تويا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري مركا وهي تجري جملة يعني وحال يرهذا وحي لحرر تجملة ما يشكو قدران أو كتسنا سياق أمارتي آيد أو كتسنا أي لحرر تا معنى إذا حوي مركو النبي الله نوح أمري ويركبوا فيها ويفولين فركبوا فيها مسمين الله دونتي بيفولين أيها الإلهي مقعابي مقعي إلهي حسي أي الرائع وهي دونتنا تجري من سعاني سأيتها بهم ذاتك سارنا نوح ذاتك مخلوق سارنا أي لا سعاني سو يعني بيه ما بول بكيمت طوفان تباتمت دونتاس ربي سبحانه وتعالى أيها كبت باديي مركا ويفولان ايضو اي مارك النبي الله نوحي دكي الراعي اي دونتي الله سعوني يسويا وهي دونتنا تجري اي سعوني يسو بهم نبي الله نوحي دكي الراعي اي الله سعوني يسو في موج هر بحري اي كل سعوني يسو هر كاسو كالجبال بوره او كلا لمدا هر او بوره او كلا لمدا اي كل سعوني يسو ونادى نوح ابنه ونادى مركي دونتي الراعين ومارتي بيحاس وأمواجتي هركة دحمريسو ونادى ودواقي نوح النبي الله نوح ابنه ويلكي سبو ودواقي وكان في معزل ميل فقب كسقنايو نبي الله نوح مكفقا ويلكو وياك وحوير مركي نبي الله نوح يا بني ويلكيغيو ويلكيغو اركم معنا دونتي فول معنا انك لجركي نسوكول كالي دونتي نلرع ولا تكنها اهان مع الكافرين كوا كفارته الهلاغيو من لجراح النقنين كالي دونتي نلسو الرعب كيري هذا الكاس ايو نبي الله نوح ويلكي شو كيري وي مركا الله حليه دونتان أمواجي هير دحري أيه كسعطا موج كان وصامرني يعني وحال إذا ما اختلط من الماء وارتفع أيه ليرا عند اشتداد الريح مارك الدبايش كبضته أي الدبايش أدبته أيه مارت بيه قرن قنيا اسمح قليا مركاسي قرن قنيا مركاسي رب كسوريي إنه يهين يعني ماركتي هيركا إنه يهبور أو كلا لم يجي حقيقة الأمر واسيلة أسوأ يقفك بدأ أركو فيركم مركو وصعنا أيو وحد مودا مارك بورا ووين وكلا تبو لم يديها يويا بورا هاسبو إلهي سبحانه وتعالى كحب بيه وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني حالة صينية دومت النبي الله نوح أو سميستي ومساميري الوحب ككوبني سيدة الله أنه وشيري حدنا إلهي وكحب بيه سبحانه وتعالى أمواجتا إيروبكا إيبتلكاس هيركا مارتي بيها كسو برقضي سمد كسو دأي هيركا سبحديسة أي رب سبحانه وتعالى كبت باديه ويا وأن يعني أركضون إن شاء الله تعالى الله أرني وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر آية ضيل ومعجزة ولقد تركناها آية فهل من مدكر يعني والمعجزة هاي مارتي دونتان يعني النبي الله نوح أو إلهي كبت بادي وشيء اسكم معجزاه وإلا يعني ماركتي وحويان أديس المعجزاء هين دونتا سوكال روك انتا لك أو اسكس عضاء إلهي بماء منهمر أو كتل ما إيقوك بيها سوداي إيهركاسي دون نوعا سوكالة تاكو مبت بادين وغركي كوكوها لأكسمي لحيد وياه محايل بيه إني أدوك عنه الله قرآن كو نوغشك إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية بولي بيجي مركي مارت شدده ودبادتي قوقين وهركي آدو نقضي بان وحا إذن كو قادني دون تاسبان إذن كو قادني ويا يعني حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إن تذكرة أي نقضان ودتكو كوان سمان ترتيب إلهي أيه سبحانه وتعالى مركز دون إسك عادي ما هين ودون معجزه النبي الله نوح إلهي أكو خصيصي ويا وهي دون تي تجري أيضا سعانيس أي فولين بهم نوح يدتك الرعي إلا سعانيس في موج هر دحلي أكو لسعانيس فركاس وكل جبال بورق أكل الله ميدا مركو أرنتا أركي نبي الله نوح ويلكي سوى مركو ونواقي ونادى نوح نبي الله نوح ودواقي ابنه ويلكي سبو ودواقي وكان ويلكنا وحوها في معزل يعني أي في منتحى عنه ما الفق أيو كجوغي وكفق وما هو ندوي نادى ذا مركل إذا نادى وحاق يقف كافق أو قيلين يسويا أصبح ويلك كفق وما الفق وجوغه أيو ودواقي ويلكنا وويلك الله لاغيه وإلهي أكسر ريبوي إلا من سبق عليه القول أهل كيس أن كمت أحيان كافر كأ نبي الله نوح أولا لي ويا مركاسو قد واقي أصبه ميل فقجره مركاسو يري يا بني ويلكيغو اركب معنا اركب فول دونتي معنا أنك نلسو فولو كالا يو دونتي نلسو را هذا الكاس أيو نبي الله نوح أيو ويلكيس كي يري ويا اركب معنا ولا تكنها أهان مع الكافرين كوا كالذا مد لمد أه يعني مدمعو ذا أهي حنقاني نو كاليو أنك نلسو الرعدون تويا مركب قراءة أي أخريان أبو عمر إكسائي حفص عن عاصم waxa weeye baada iyo miimka irka baada ah iyo miimka wal isku idgaama wal isdhex gali irka macna bal oranaya weey quraan inteeda kale tana yaani maartay shid la'aan ay akhriyaano irka macna bal oranayaan shid ma jiro weeyaan marka walaatakum ma'al kaafireen gaalada mid maartay macooda hanqanin oo xaq diintooda kula mida si markaas waxa asiibay oo halaaga adigana ay ku asiibaan waxa ku dhacay ay kugu dhacaan marka hala mid noqonin buu inta markuu yiri wiilku waa jawaabay qaala wiilki wuxuu yiri saawi ila jabal yasimuni min alma saawi waan u dunmaya ila jabal bur yasimuni ila alinayso min alma biyaha iga dhowreyso bur weyn jabal weyn ayaan maarta u dunmaya iyo fuulaya oo biyahan iyo qaraqiisa halaaga aan kaga badbaadayo taas ayaan fuulaya buu qaala markaas nabi ilaahay nuux maadaama wiilki uu dhalay oo maarta shafaqadi waalidnimo ay ku jirto yaani maarta jacaylki waalidnimo uu qalbigiisa ku jira ayuu u jawaabo yiri laa caasima alyawma min amri illahi illa man rahim laa caasima mid ilaaliyo oo dhowra alyawma maanta min amri illahi ay min cadaab illah ilahi cadaabkiisa maanta cid ka badbaadisaahi oo axad badbaadin karaahi ma jiro weeyaan ilaa man axad mooye allah mooye raxima naxariisto yacni alla naxariis badan mooye oo khalqigiisa u naxariisanaye cid kaloo maanta caasima wax ilaalin kartaahi ma jirto weeyaan intaa markuu yiri oo wiilka hadalkiisa uu ka jawaabo u sheegay maanta inaan meesha lagu badbaadayni ilaa ilaahay qofku badbaadiye mooye durbadiiba wiilkii qaraqii baa qaaday waa halaagsamay waxaala baynahum almawju fakaana min almughraqiin waxaala waxaa teeday oo kala dhex galay baynahumaa nabiyullaahi nuux iyo wiilkiisii almawju hirkii baa kala dhex galay yacni durbadiiba biyihii baa qaaday oo wiilkii meeshiiba ku dhintay weeyaan fakaana markaasoo wiilkii wuxuu noqday min almughraqiina kuwa maaragtay la halaago oo biyaha lagu halaago lagu maasheeyo mid ka mid abuu noqday weeyaan halkaas dadkii halaagsamay buu galay saas uu leeyahay marka hadalkan uu leeyahay saawi ila jabal yasimuni min alma ibn kathir rahimahullah markuu aayada fasiray wuxuu leeyahay i'taqada bijahlihi anna at-tufana la yablughu ila ru'us al-jibal wa annahu law ta'allaqa bi ra's jabal لو تعلق برأس جبل لنجاه ذلك من الغرق يعني وحو اعتقاديه وحو ملي طوفانتان إني سبورها قاري كرين يعني ما أعرف بيه سيئو سعبان إني سبورها قاري كرين وهدي أبور تفوله وكبت باذي أما أو ما يعني ما أعرف غرقه وكبت باذي أي اعتقاديه ويا لكن نبي الله نوح أجوابه لا عاصم اليوم من أمر الله ويا مركا قال ويلك وحويري سآوي أي سأصير وألتجئ بلوجينا وأن أضن مياء وأن فوليا إلى جبل بور ويعصمني إلى يعصمني دوريس إلى لني من الماء بيها إلى دوريس هل كاسا بورتاس بل أضن مياء فوليا أم بيها كبت بادية قال النبي الله نوح وحويري لا عاصم اليوم من أمر الله مركا عاصمة هذا يعني من أمر الله إلا من رحم إلا من رحم ذات يعني في محل النصب في محل رفع إننا كدقنا هي في محل النصب إننا كدقنا إلا محل قدل إنه يتالى أما بوس كردقن إنه يتالى لبضى بوي شيئا حدي في محل رفع إننا كدقنا معنى هذا هو عاصم كسيدي سألو الدينينا معنى هو نقني لا عاصم من إلى اليوم مانتا من أمر الله أمرك إلهينا عذاب كسلوجي ذاوي أي من عذاب الله أو يعني ما رتي حلاق بيها تطلقوا حلاق يأي قد ورتاه مجرته إلا من رحمه أي إلا الله الراحم اللي هي راحم كأهاي نحريس تبضنا مويه إلا من رحم ألا نحريسته مويه عدك لا تماتوا حمد بادين كرتا مجره مجرته وياه إن سلا الإله ذو ومعنى جروي هذه أن في محل رفع إلا من رحمه ذا كدقنا هذه في محل نصب أن كدقناه عاصمة ذا وحن كدقنا بمعنى المعصوم أن كدقنا ووحو وفاعل بمعنى مفعول أي كدقنا ويا فاعل بمعنى مفعول ويا مركا وحوي لا عاصمة أي لا معصومة مثل الدوراء الإلالية اليوم ما أنتم من أمر الله أي من عذاب الله إلهي عذاب كيسا لك إلى الياه مجره إلا من رحم إلا من رحمه الله إلهي قف أنحر يستموه قف رب أنحر يستموه عد كليت أمانت معصومه لا إلى لنا يا عذاب كلك إلى لني حلاك لك إلى لنا يا مجره تتك مرحومين ترب أنحر يستينا والنبي الله نوح يدك الراعي الرميي تتكاس ويدك إله أنحر يستينا وحال بينهم الموج تركي أياك لدحق لي نبي الله نوح يويل كيسي فكان ويل كي مركز وحون نغذي من المغرقين كوى اللي حلاقه بيها اللي حلاقه كمن نغذي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بيه مركي طوفانتي ماشي الربعي قارتي وحي اللي حلاقي لها إلهي أو بابئي مؤمنين في دون تاس او الهي كبت بادية موية انتي كلالح علاقي ايو مركة الله يعني سمدين الله اضلي ارضين او الله اضلي وقيل وحاليري يا ارض نلقيو ارضي ابلعي ماءك لقبل ابلعي لب ماءك بيها دي لقوية ويا سماو سمدي أقلعي جوجي بيها آد وداهي قو ومارتي مردم بي يعني رب دم يوسسو دي أمر كاسو ربي سي أمر كاسو وغيض الماء بيه لنسقانيه نلك لدحق ليه نلك لحليس ليه لي وقضي الأمر أرنكينا والا حكوميه والوك لبحيه مؤمنين تينا والا بدادية قال ذي نوال الحلاقي ويان وقضي الأمر واستوت دونتي ويأكاتي على الجودي بورت جودي اللي يراهدو مقع عصوة طاهي دوشي ذا أيه كو أكاتي يعني دونتي مركي بيه اسم اسقاميين إلهي وحكو أدي بورتا كوركي ذا إنا يكون نسطو يكوها قاكتو بورتا سمركي كوركي ذا اللي يالي بيه إنا روكي قليل هو هذا ما ذين ويان وقيل مركاسا وحليري بعدا فقانشو رحمة إلهي اللي قفق هذا يعني عذاب إلهي اللي قفق هذا للقوم الظالمين تك ظالمين تأها ونفتو ذا ذلمي كذلمي الإشراك بالله إلهي أي مارة خلق ليس لو لا جيال عباده ليسي تتكس أي قصب ناري فقانش رحمة إلهي اللي قفق هذا عذاب اللي قفق هذا ويان مركا يعني الله سبحانه وتعالى خلق ليس أسجى إسكاله صوت ضرب أمام بشا سمدي شلي أسجى أمرك سيئن بيها معرتي أسجى كسو داي نو كان أسجى أمر إنه بيه كجر صوصار لبدي بأسجى أمر سيئ أمر كودن هل كاسو كل ما ذي جوجي وبوير مد والبابا بيها إنه يلقان أرضي إنه يلقد بيه سمدنا إنه سوح دم بحيس صوت داغنين وإنت أسوح اللقاء حنغيوه وقيل وحاليري عد أرنس والله يا أرض يعني أرض دي يدلك بلوجينا ابلعي ماءك بيها ذي اللقبال أرني بيها ذي اللقبال يعني البلع حل والشرب بالينا لقتانك عبتانك بلوجينا بيها ذي دبوع شوي واللقوية ويا سماء سمدي أقلعي جوجيو كه يعني مارتك قو بيها آدودو الإقلاع هذو حلوجينا الامساك كجوجيو كحيسويان او غوبيه بلوجينا محايلو حق ارنسا اقلع المطر اذا انقطع باليرا روبكي با استاغي او جوكسدي هدو غوو ايا لا ارنيا اقلع المطر بادي روبكي وا جوكسدي اذا انقطع مركو غوو ويا مركا ويا سماء سمديي اقلعي يعني جوجيو غوبيه اسودينيسي مر دبيس واحد بس حقاقه كايماني وغيض الماء بيه با لم نسقامي يعني غاض الماء يغيض اذا نقص بالاذا مركه نسقامان بيه مركه دخل دخلان اي قوسان ايا ليراهدا غاض الماء بالاذا مركه وغيض الماء امركي مركي لسيه دلكي بيه مو قف مارته دوقي وي غدي هي بيغل دلكي غدي هي سي غلن سمدينا وا اي جوجيساي مارتي بيه روكي حق كركيده حق الكيماني وقضي الامر أرنكينا ولا حكومي ولا فارقي أهل الأرض ولا وكل بحي أرنت إلهي وكل حكومي أو حكمك وحوي يعني قضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين مكذبين إلا هلاكوا مؤمنين تن إلهي أبدباديه أي الله حكومي ويا وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت أي استقرت وأرست على ذلك الجبل بالوجين واستوت ويأكاتي أو كسبناتي دونتي على الجودي بورت جودي ليراه أي دشي ذو كسبناتي ويا مركا بورتاس الجودي ليراه مفسرين تو هل قول بأبدين مالك لما سميا قول كأشيغان وحال إلى الجودي بورتاس وحيلين وجبل معروف في أرض الموصل وبور معروفة كتها الله عراق نحلي ذا ونبقى مقال ذا موصل ليراه ذا أي أكتر ذا كتها الله بورتاس جودي ليراه ذا تاس أي إلهي سبحانه وتعالى دوشي ذا كسود جيوية مركا السلف كي رضوان الله عليهم مفسرين تو نساس وكالي كفسير جينا سيد الضحاك بن مزاحم وكاليتو وحو أرنجر الجبل بالموصل بوديجر وبور موصل ماشا ليلة كتها اللوية موصل نوا معروف مقالة معروف عراق كتها اللوية اللي يقال نويا هل كاس ويا قتاد وكالمرك كهض لي وحوليه استوت عليه شهرة حتى نزلوا منها هل بالبي ماشا دشي دسار نايين بورتا بشا سيد دونتي كور سار نايد بكا كبعد يكسو الدقيد لكن الله أعلم قرآن كنو مشي المددة وان واحد اسرائيلي الله قصوا قاتي لم يقول منه شيئين صلوات الله وسلامه عليه وياه مركا على كل حال ان بورتاس او ماركتي موصل اكتي ذئه او ملقي عيدنا الجودي اللي يراه ذا ان دونتاس اي كسو دكتي او الهي ديه مركي يعني قريين دوشي ذئي كوحكتي ايو رب نوشيه سبحانه وتعالى مفسرين تقاروا حيني سيدة قتاد وكلا اوائل هذه الامة نبي الله محمد يمار في وقت اللي جوغي صحابة يسي يدكي سلف تياه قال كود ويسو قارين ولي وي أركين ولي هاي دون تلفت يدي بي أركين وقرن ياوي والله أعلم إلهي بقرني سبحانه وتعالى مركا واستوت على الجودي بورتا جودي اللي يراهدو دوشي ذا أيكو سقناتي دون تي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل وحاليري بعدا فقانشو أيا للقوم الظالمين ذاتك ظالمين تأسقنا ذوي فقال شاه مركا لليه يعني بعدك هذا وحالو جيدا البعد عن رحمة الله إلهي رحمة يسول لقفه والبعد في عذابه عذابك يسول لقفه أيا لو جيدا وحلاقي أيقنا لحلاقي آخرا أي عذاب يقدر سميسو أيا للقوم الظالمين ذاتك ظالمين تأسقنا ذوي ولذلك كلمة بعدا مركا القرآن استعماله وحالي إلى هذا وحي كمتا من الكلمات التي تختص بدعاء السوء مركي وحن مركي قفك اللبوها باري وحن مركي عرفينات كوها بارتو كلمات كاللو أليك سيدي لم يتاهي يعني بعدا إيه سحقا إيه وحي لم يدي كلمات كاسا الله استعمالا لو أليك سيدي ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم ونادى نوح نبي الله نوح ودواقي ربه رب جيس أبو دواقي خالق جيس معبود جيس أو الله أي نبي الله نوح دواقي فقال مركز النبي الله نوح حويري ربي يا ربي ربي جيجو إن ابني ويل كيجا إن كيجا أنا جا عندلي أو ماشي كحل أكسمي من أهلي أنا جا أهل كيجو كم ذا وإن وعدك بلنقات كأجنا يوعد جاجنا الحق من طبقه ويأصلا وعن مارت وحكو جراهي خلفي ايه خلاف ايه كبحد ايه منا ايسا اللهين بل انت ساقاددوه فيسا وانت عديقنا ربيو احكم الحاكمين انت وحكم ساء الله اقو مارت حكم كوانا اكسن اقو عادل سن اياتها اقونا علمي قبضا هذا الكاسو نبي الله نوح ايو يري مارك هذا الكان وحيلين مفسرين تا وحاكم وقته آذاب النبي الله نوح مع خالقه وربه ولم عاملون أدابت وكل دقمية أداب أدوس الرئيس إليك أداب أدي أدوس الرئيس أي تحي سؤال حتى قالك أوي ديني وحكمه قد تحسن السؤال يعني سؤال وناك سنوي مدهن إلهي يمحول كي يجهلك بل بعد إيقا دي محاول يقفلوه يعني ما أرتي إلا إلهي وحويري يعني مركي أصامر وحو إشارة يا بيلي مركو ليا إن ابني من أهلي مركو ليا وحو إشارة يا هذا الكيئة مركي لي قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك بالي مرك أهل كيسي أيو كمدي هاي يعني أهل كي دون تصار تريبه كمدة وإنه بدبادان لبدبادية أدي يقول شيء ساسو غرمي. ونادى نوح النبي الله نوح بعد واقي ربه ربي جيس بو قد واقي فقال مركز وحو يري مركز نادذي إلهي ونادني يعني وحو يري ربي يا ربي خالقي معبود كيجيو إن ابني أنا يوين كيجو من أهلي أهل كيجيو كمدها يعني أهل كيجي آدين بلنقاتي إن أدبادين إيسو أيو كمدها ساسو لي. ولذلك يعني هذا الكامر كوليه شيخ ناصر السعدي مركو تفسير كيسا كور رمى يوحوليه لعله عليه الصلاة والسلام لما حملته الشفقة وأن الله وعده بنجاة أهله ظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء. يعني هذا الكاسولي حلقي يا باب يروح دعي كرته نبي الله نوح مركي أي والد نمدي جعلتي المها لوقب مركي أي قادي أي ماركتي وحو ماركتي الله ما أو بلنقات سيئي ويري وأهلك إلا من سبق عليه القول يعني أهلك أجن الصار وحو اعتقاديي أهل كيسة كوذا مؤمن كاي مكي كافر كاها لبدر إن ماركتي لبد بادين يبو اعتقاديي سلاح درتيت بمركة قوة ديستيو يري إن ابني من أهلي هذا الكساس هو أرى رياوية وإن وعدك أديك بلنقات كاذو الحق حق ويانو متسوغن أو ضب أهوية ساد بلنقات داد أفلسا ويا سلاح ذي بلنقات أياد أفلسا مركة إن ديبت بادسان دوني يوي ساس أجيدو وأنت أديكنا أحكم الحاكمين أي يعني مارتين انت وحكمي سأ الله اقول حكم كوناك سن اقول عادل سك اياتها اي اعلمهم واعدلهم اياتها ايوية محايا الحكم كالهي اوردي وحاوية ددنا واقو حلاقي وددك عصاد اهي الهي كعاسي ورسولك سكعاسي ددنا واقو بدبادي وددك الله رسولك سرمي ايو بدبادي ايوية انت مركي اويري أي الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح وقد جوابي هذا الكاسوي قال الله حوير سبحانه وتعالى يا نوح نوح إنه ويلكي ويلك هذا أديك أتشيغان إيسا ليس من أهلك أهل كادي كمد معهي أهل كادي كمد معهي إنه ويلكاسي عمل أي ذو عمل عمل مد صاحبه بوها شقاء مد صاحبه غير صالح يعني شقاء وناكسنين مد صاحبه بوها ويا عملا في عنين بسمين جريو شرك كفر بولي مدوي فلا تسألني هاي ويدين وهاي سؤال حضات هاي نور ما شيء هاي ويدين ليس لك عديق أورنكو قسبنان به شيء جبا. علم أغاش أورنكو قسبنان يعني شيء هذا العلم أولهين حي ويدين إني أنيغا أعظك وانكوانيني الله أرني بمعنى أنهاك بلوجي ذا وانكار ريبي أعظك ذا بمعنى أنهاك وانكار ريبي أن تكون إنا ضحاته من الجاهلين تدك الجاهلين تامدكم إذا إنا النقطة أي انكوانيني وانكار ريبي وتصل هذا الكاس هذا أي النبي الله نوح لو جيدي ويا وهذا المارك الرنتي وانا في عمل يكون جلته سي حي أهنا الله لحظ لي ويا أيضا مارك إلهي مركو لي يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مفسرين تا معناها معاني دورة بشيغان لابا معنى عمل الشيغان لكن معناها صحيحة ومعناها أي سلف كي رضوان الله عليهم أي كفسرين سيد عبد الله بن عباس إن بدنا سلف كم إذا أي مرين ويا معناها سانا مناسبة في حق الأنبياء والمرسلين رسوش الأنبياء حق هذا معناها صح ويا إنه قال وحير الله يا نوح نوح إنه ويلكي ليس من أهلك أهلك هذا كمدمع مركا ليس من أهلك يعني marka uu maaragtay Allah leeyahay ahl kaani kamid maaha alladina wa'adtuka bi injaihim alojina kuwi aan kugu la balamay inaan badbaadinayo kamid maaha kuma jira saas alojina ee wiilkaadi maba aho adiga ma aadan dalin sida ay mufassiriinta qaar ku fasiraan sax ma aha macnahaas ma aadan dalino wala tusiru ahayri ولد الزنا أهابين لا معناه سواء معنا خلد عصمة الأنبياء أنا ماله قد عكر تويا مع الأنبياء إلى معصومين هو عصمة الأنبياء ماله قد عيساوي مركع يعني اللي مير هذا معناها سن الصحمةها وأنا علماء لو يكوف حكميان رجع هذا الكير هذا إنما كان ابن زنيا ويل ولد الزنا أها مركع يرهذان ويكوف حكميان محايلي يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغير واحد من السلف وحيد به جرين ما زنت امرأة نبي قد طبوا إلى هذا نبي حاسكي ولقد ما ينزنيسن حتى كافرة النقطة حتى قالها النقطة ما ينزنيسن زنك مدعي مركاسه ابن كثير رحمه الله حوليه وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه حضرك عبد الله بن عباس أوليه حوان نبي أنبياء إلهي كمل حاسس كيسي ولي جزنك مبع وحضرك حقه وما الله قال لي حنا إياه إين انجرم فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة الله وكخير بذيه وكم سير بذيه آدب وكم سيره إن نبي أنبياء إلهي كمد حاس كيسا إنه فاحشة مكانية أو زناء كبع ذا إلهي وكغير ذا ما أقول أنبياء سواح إلهي وما أقول سبحانه وتعالى وحو أقول إياه ما هو ولهذا أبو ابن كثير أصبه سيوة غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشعوه يعني هذا الكاسولين سنة درتي الله عراضي دتك عائشة رضي الله عنها زندك وقني ومنافقين تيها سورة نورا وأكدوا نبي الله القارسي سبحانه وتعالى يعني عائشة دتك زندك وقني إلهي وهو عراضي بل الله وكو إنكر مؤمنين تي ورك قاضحة وفافية إلهي وكو عبي وكو إنكروية مرك اللماء أرنكروا نبي إلهي بأنكتي سيزني ستي تفسير كاس تفسير صح ما أهوية وتفسير خلد هو علماء لو يكون خطأ حكميان مركا إنه ليس من أهلك مركا لليه أهل كادي أقوم بلن قاري إنا بدباديو كمد معها ساسا لجينا بدكي ليري يعني وأهلك إلا من سبق عليه القول أو حسو قلي إلا من سبق عليه القول بدك عذاب أو كحق مغضيب وكمد يعني ويل كلي مركا أهلك وكمد لكن أهلك لبدبادنا يكمد معها ويا مركا لبعد إنه عمل غير صالح لبقر أبو علماء ذوي أخريا إنه عمل غير صالح إنسان اللي يرى هذا وعمل مصدر كان لقد يقول التنوينية اللامكة يعني ما أردت أسجل لقده هذا التنوين تلصار غيرنا لقده رأض إن لقده لبداس قراءة وقراءة الجمهور مركي قراءة أن مرنون رأنا إنه عمل غير صالح الآن رأنا لما معنى المفسرين تكوشيغا معنى وكي آن مرنيو يعني وحوى يويل كان مبالغة لقصة مينة حميديس أو حنيهي إيا عايديس إنه مد حنيهي بل مبالغة لقصة مينة لقوحة الإيرانية مركاسة للي إنه ويل كاسي عمل مرك إضافة كعفة مضافة كعفة نيشاس ذو عمل بات أورنيسا ومد عمل أصاحبة عملك غير صالح مد أولا أكسام أخين يعني عمل أولا سنين بأصحبها أما السقابة للي هو غير صالح ماذا في عنيه ذو عمل عمل من أصحبه غير صالح ماذا أولا سنين ويويلكم ويلك لفتي سنة أولا سنين مركا نفس العمل باب ويلك لفتي سنة لقد بقيوية مرحا دين ليري مركا يعني وال يعني لو ديد إنه ويلك كمد يا أهل كادي كمد ما أهل ليري أفكى الصالح أهين أو كود دين تأهين وشرع هذا القراء كبر راعي أهلك ما أحويا أهلك هذا ما أهلك هو أنت خيرك قفك كبر راعه دينك كبر راعه ساسا لوجه دول معناها اللبات وحويا إنه ذب إنا ويلك لو علني أو ويلك هذا الكيس أو كأجي يعني إنه ليس من أهلك الوسمك إنه ذا ضميرك وحلو علني سؤاش أو نبي الله نوح ويديستي الله أويري يعني رأي النبني من أهلي أويري النبني فقال ربي النبني من أهلي يعني وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سؤاش لفت هذا بالوجه دي. إنه سؤاش أدي ويديسي وأه ويلك هذا إن لقبت بادية هلاك إن لقبت بادية عمل شقوي وغير صالح الآن في عنين من ونكسنا ناهي معناها ثلاث نوال ليكرا ومر كان قراءة الجمهور أخر نوع عمل أنرا كساي سيد كل يوحو أخريا إنه عمل غير صالح أخريا إنه عمل فعل ماضي كدقا عمل بالا أرنايا عين كل كردقا ميم كل هوس بقويا غير رأى الله كردقا مر كان معناه ذو حوي إنه ليس من أهلك أهلك هذه كمد ما إنه ويلكني عمله عمل فلو شقي وليمد غير صالح عملا غير صالح شقاء في عنين بوليمده الشرك والكفر بوليمده والتكذيب بينين أذيب أو كبينيني شرك إلهي مارته أوي وداجيني كفر يعني مارته والله كقالوه أي ويلكاسي ليمد سدا درتك أهلك هذه كمد ما أهوي مركا لبدا معنا بل لبدا معنا في عنوية مركا عبد الله بن عباس وحوليه هو ابنه كان ويلكي سوي وويلكي نبي الله محوض له سداد له يعني وحوليه غير أنه خالفه في العمل والنية لكن سو حكو خلافي حق عمل كأيو إيمانك واعتقادك أيوكو خلافه قالبه النقضي لكن سداد له ويلكي سبوه هاي ولد الزنا ما هاي نكر الدين يوم فلا تسألني هاي ويدين نبي الله نوحو ما ليس لك به علم وح هذا العلم أولا حين هذا هاي ويدين وح هذا العاقبة ذي علم تذد ما هذا قرنين هاي سؤال محايل الإلهي با قرنيو شيء قال وحو كدن بينيو عاقبة ذي سئيو ما قالكي سدن بوحو كدن بين علم تيسا خب با قرنيو إني أنيا أعذك وانكوانيني أو وانكار ريبي أي أنهاكوي أن تكون إن أضحات من الجاهلين ذلك الجاهلين تا متكم إذا إن أضنقته أيان مارتي يعني كاري بيايو بسؤالك هذه بالليل سؤال هذا أدو يدين يسو إن مار ذلك الجاهلين تكم النقطه أيان كاري بيايو أكم النقطه نبي الله نوح هذا الكي سؤالي الله هو يدي وله سلوب ورأسنا هو يدي مركي جواب تاس الله هو جوابي وكان الدام وذو وكش الله يويا كيبو مرك الله نوح كايوي قال النبي الله نوح حويري ربي يا ربي ربي جيغو إني أنيغا أعوذ بك أذانك مغنقليا أن أسألك وحن كان مغنقلي من أن أسألك إنان كوي ديستو ما شيء إنان كوي ديستو ليس لي أنيغا أوراني يغسقناني به شيء غبا علما أغال شيء إنان يغسقناني وحانا علم أولا حين إنان كوي ديو أيان ربي ومرضا بكا مغنقليا وحانا قرمتو دوحو كدا ما يندونتا أنا انقرنين إنا انكو سؤالا من ربيو كامل انجلي وإلا تغفر لي حدانت إيه دافن ربيو جفك أنا قد عايي وحا إيقا صوب حا إيقا مارت حقي كيم آذن إيه دافن وترحمني آذن إيه نحريسنينو يعني آذن إيه قلنا حريسنين وحا جعشها إنا دمارتي يعني إيه قدل جوجيسو حدادا يقولنا حريصني أكون وحان أهاني من الخاسرين ضدك خساري ونفتو ذئي مارت أهل كوذيبا واي أيان كم النقونا اليوي مركز سلاس أي ربي قصو النقضي نبي الله نوح ويان وحا أويدي مركي اللي يريف فلا تسألني ما ليس لك به علم تاسو كجوابي وحورا علم أولا حين إنو حد كدب إلى هاي كبد باديو سؤاشي إنو ويديستو طاويا قال وحي ربي يا ربي ربي جيغو إني أني أعوذ بك أذانك مغنقري الله يو أن أسألك إنك سؤال من أن أسألك إنك ويديستو ما ليس لي به علم وحانا حقيقة ذي وحي كدن بينين أن انقرنين إنك سؤال شبا ربي وكم مغنقري وإلا تغفر لي حدانت إدافن أي ما فرط مني وحاني حقي كدعي حدانت إدافن وترحمني آذن إن حريسنينو يعني إيهن حريسنين بالوقوف على ما تحب وترضى وحد عشان راضي كتاي جوجنت أدو جوجس الدش هذا اللي يقولنا حريصين يعني أكون وحنهاني من الخاسرين ضدك خسارة متكم إذا بان قنايا الذين خسروا أنفسهم وآلين ضدك أيام كم من قنايا ولذلك وحل إلى هذا فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين أي دسلت المام يسوع نحريسته هي مغفرة لإله سبحانه وتعالى oo adoonka u naxariisto oo u dambi dhaafa ayaa wuxuu yahay adoonka waxa uu Ilaahay kaga badbaadiyo khasaarada wuxuu kaga badbaado waa taas weeyaan khasaarada wuxuu kaga badbaado waa taa weeyaan walidaalika culimada markaa waxay leeyeen waxay tusineysa aayadan nabi ilaahi nuuh lam yakun indahu ilmun bi anna su'alahu li rabbihi fi najati ibnihi muharram wiilkiisa inuu badbaado ويديس الشرع وعذابك في هلاك وكبت باده ويديس الإله أول رئيسي إنه محرمته وحرامته إنه سنقرنيني لكن حد الله شيئي سأشاه سوكلاه كسور نقول المالي ساس الله شيئي مارك الله شيئي إنه وكهر النبي الله نوحوي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم قيل وحليري يا نوح نوحو markii hadalkaas uu dhamaaday oo rabbigiisa uu ka soo noqday wixii yaacni laga reebay ayaa marka Allah wuxuu leeyahay la amraya inuu marka dhulka u degto qiila waxa la yiri Nuuxu Nuuxu ihbid deg oo dhulkii u deg ilal ardi u deg weeyaan doontii ka deg bi salaamin ay bi salaamatin badbaado oo minna xageena ka ahatay adoo ku sugan deg baa la leeyahay وبركات بركوين وعليك اديك دوشاده اهاده ادو كوسغن دغه او دلكي او دغه دونتي كدغ بركات بي مارك عليك كوسغنتها دوشاده اي كوسغنتها وعلى امم امده دوشودنا اي بركاتي كوسغنت بركوينكي امده من معك ددكي اديك كولا جيري اه او دونت كولا سارنا اي مؤمنين تي اه وين وامم يعني هل كان وحويه يعني مبتدا وخبر كيس غان يحي ويا ومنهم ذريه ذا اما ددكان كولا سوقدا مما مع كذا ددكان كولا سوقدا وحا كميد اه او كميد نكون دونا وي امم امدبا كميد نكون دونا امدها سو سنمتعه ان راحين دونا ادونك انت لا جوجو مركي منهجك خلافان انبياد اي لاتمي توحيدكي اي عقيدتي صحيحه اي خلافان يعني ما رتان قر راحين دون ثم مركا كبعدنا مركا ادونك او نعمينا يمسهم يعني او تابن دونو منا حقنا عذاب عذاب عذابك او اليم وحنوجيو حقنا او كتابن دونو ومدا خاصنا وا كميد ويان ددكان هدا كولا سوقد كميد نكون دونان ويان ماشان الله وحليه نوح يعني وحا لغا دجينايو اهبد لليه ودونتي وي وحونا ادقنا ايوا دولكي وي دولكو اسو ادقنا مركي دولكي مارتي بيهي سي الله وكعلي اي ايا مرك النبي الله نوح انتي مؤمنين تاهي ايا لسو ادجي با لسو ادجي وي مركا وحي لسو ادقين سلام اي بركة لسو ادقين سلام اي بركة ايقو وطو حق الله بدبادو لان رب هو بدباديو ومدي يوضو ايلا حلاك أيضاً إله هو بدبادية سبحانه وتعالى بركنا وي وتانو ما دام أي خير فربضاً إيمان أي وتان بركنا أيضاً وطبو ربي بلكو كسو دجيوية بركنا اسمرك اللقاء حد ليو يعني هذا البركة وحال إذا هذا ثبوت الخير إذا خير كوقفك أسقنا ذا بلوجي ثبوت الخير وحيليهم بروك البعير بلغة سوقاتي فرطيقة ماشي أسكفر يستو أيال إذا هذا يعني بركة بروك البعير بلغة ماشي أرطيقه فرديو aya la yiraahdo marka waa shay taabiro oo degan weeyaan taas loo jeer khayr degan ayu ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala khayrka barakada marka waxay ku fasiraan durriyada nabi ilaahay nuuh ayaa maartay laga dhigay yaani waxa dhulka ku baaqi noqdo xileen yaani bani aadamka laba aabbay leeyeen aadam oo asalkii ilaahay uu ka keenay iyo markii umadii joogtay waqtigaas ay caasiyeen qolada labaad وقوم نوح ويا ولذلك ذريتي سي ايا وحفر عمي او مانتي امده قيبسنتها arurtii nabi ilaahay nuux oo farcantay way wax adduunka maanta u qaybsan weeyaan sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay fi suuratu safat waja'alna dhurriyyatahu humul baqin arurtii sabab waxan ka yeelnay kuwa baaqiga ah oo waligood jiray ayaanu ka dhignay buu oranay marka yaani mufassiriinta marka waxay yiraahdaan nabi ilaahay nuux markii yaani la halaagay duufaanta adduunka dhan bay caamimtay misameeshi oo joogay dadkeedii kaliya lagu halaagay laakiin mufassiriintu marka waxay u badan yihiin adduunka dhan inay caamimtay oo wixii makhluuq joogay kufaar ahaa oo dhan ardada laga zuuliyey nabi ilaahay nuux iyo dadkii la joogeen inuu ilaahay ku badbaadiyey waxa haray oo duriyada ahna caruurta hartayna nabi ilaahay nuux wixii ka farcamay ay yihiin weeyaan qiila waxaa la yidhi nuux nuux ihbid dag oo doontii ka soo deg bisalaamin ay bisalaamatin badbaado iyo nabadgelyo oo midna xaggeenna ka ahaatay adigoo ku sugan maca salaamatin adigoo ah weeyaan ama waxaa la yidhaahdaa bisalaamin ay bitaxiyatin minna ay min allah سلام او حق ربك اعطي ايضا المفسرين تقول مفسرا لان التحيه السلام والي هذا يعني سلام التحيه والمفسر هذا مجيده سداس ويا وبركات بركوين او مارك عليك دش هذا خير فربدن او دش هذا وعلى امم امذكرك خير فربدن او دشوده كسغن يي امدها سو من معك dadka adiga la jirka kula jiray oo doonta kula saarnay muuminiinta yaani ayadoo barakaat ay dushooda yihiin yaani dagtaba la yiri kasoo dega maarka doontii weeyaan wa umamun wa minhum kuwan wa hakamid ah umamun umaraba kamida yaani faraca nabiyullahi nuux iyo maartay dadkii la jiray wixii ka farcamay ayaa waxay noqonayaan umamun umaraba kamid noqonay umadahaas oo sanumatiuhum aan u raaxayn doono adduunka dhexdiisa yacni waa loo raaxayn oo loo nicmaynaya waa dadka aadan maaragtay xaqa ku toosnayn oo rususha khilaafo dadkaas waa loo nicmaynaya adduunka nicmaa la siinay oo loo barwaaqaynaya wey uma markaas ka bacdina yamasuhum waxa taabani oo qabani way yusiibuhum wey waxa asiibayo minna xaggeenna cadaabun cadaab baa ka asiibi cadaabka oo maaragtay aliimun mid waxanuujiye ah ayaa asiibayo ama adduunka lagu halaaga ha noqoto ama kii aakhara ha noqoto labadaas midkood laba cadaab midkood ayaa asiibi doona weeyaan tilka min anbaa'i lghaybi nuuxiiha ilayka maa kunta taclamuha anta walaa qawmuka min qabli haada fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin tilka taas nabiyullaahi maxamed middaadaa fartaa loogu fiiqaya qisadaas oo qisada nabiyullaahi nuux wey aan kaaga soo sheekaynay min anbaa'i lghaybi qaybka shayga le waxa maqan wararkoodii weeyaan waxyaalaha kaa maqan oo adiga kaa horreeyay hortaa dhacay waa qayb wey waxaad ogeyn wey wararkoodii weeyaan qisadoodii wey nuuxiiha waan waxyoonaynaa ilayka adiga aan kuu waxyoonayno adiga aan kuu waxyoonayno wixii baan kugu ogeysiinaynaayo aan kuu sheegaynaa wey maa kunta ma aadan ahayn nabiyullaahi maxamedow taclamuhaa qisadaas oo nabi ilaahay nuux qisadeeda mid og ma aadan ahayn anta adigana ma aadan ogeyn walaa qowmuka dadkaagana ma aynan ogeyn adiga qowmkaada midna ma aynan ogeyn min qabli haada ay min qabli haada alqur'aan min qabli haada alixaa'i bilqur'aan waxyooshahan qur'aanka lagu soo waxyooday horteed mid garanayay ma aadan ahayn qisada nabi ilaahay nuux dadkaaguna ma aynan aqoonin ilaahay ba kuu waxyooday rabbigii ogaa baa kuu soo waxyooda kuu sheegay weeyaan fasbir sabir nabiyullaahi maxamed aa loo jeeda ku sabir qoomkaada dhibka ay maaragtay yacni kuu geysanayaan waxaad ku sabirtaa towxiidka iyo khayrka yacni maaragtay aad dariiqa xaqa dadka ugu yeerayso ku sabir maxaa yeelay ina alcaaqibata ciribta wanaagsan caaqibada wanaagsanoo shayga wuxuu ku dambaynaya teeda wanaagsani lilmuttaqiina dadka ilaahay ka baqaba iska leh muttaqiinta ayaa iska leh adiga marka sabir baa la leeyahay dulqaado caaqibada dadkaasaa iska le weeye aayadan qur-aanka way ku badan tahay noocaan oo kaleeta ah qisada markii qisooyinka laga sheekeeyo in la yidhaahdo yacni maadaama nebiga uusan maarta ummi ahaa oo laa yaktubu walaa yaqra waxay tusanaysaa inuu rasuul ilaahaya qisadii nabiy illaahi nuux yacni sidii adigu arkayo waqtigiisii oo kalaa lagaaga sheekaynay adoo la joogo oo kale marka markii qasaska noocaas oo kale loo sheego qur-aanka way ku badan tahay in la yidhaahdo يعني ما أذن قرني إننا أنا قوة حيوني النبي قال وحي كو أقاذ أبي مركب كتسين ويا وحنركي صامر ني في سورة آل عمران. آل عمران مركي لقشي كينا يقصدي مريم النبي الله زكريا سيده وكفالة قاضي يوحي تحمري يعني أيقو أي كدوذين يا كفالة قاضي مريم أو نبي الله عيسى هو يديا قصده يدي مركي لقو الرمي الله محويري ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون مركي دوذين أما قلمه قلم ياشو ذا يقول تورني نبيها يقول عردنا ين كي قول يسوس سبحانه مريم كفالة قاضي لها أدو قول ما أذن جوغ النبي محمد لكن الله بكو وحيوه وكو شيئه وانا اركضونا في سورة يوسف مركي الله قصد النبي الله يوسف أو كور رمه أو قصد الله ما يوم هذا الكاس وكلال به ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون مركي يوسف مكر يخيانة وسمينيين يكل من ولا به قوم جوك ما أغنهين لكن إلهي بكو وحيوذي وحي بكو أغاتيه كان وحي بكو النبي كو أغاتي صلوات الله وسلامه عليه تلك تاس وقصة النبي الله نوح ووحى الإشاري من أنباء الغيب وحيالها مقن والريال كوديوي ونوحيها أن وحيونين إليك أذيك أن كو وحيونين من النبي محمد وحي بات أردت أن كو أغاتيه كما أغن أغاتيه إلهي بكو وحيوذي ما كنت معنا دحين تعلمها مدقرنا أو يقيني أنت أذيك يا ولا قوم كبا أذيك يذكى ما أننا أكون قصة النبي الله نوح حتى مئدنا قرني نوين من قبل هذا قرآن كان هرتي وحي يشهى النقوس وحي يوذي هرتي ما أذن قرنين قصة لكن إلهي بكو وحي يوذي سلا صار مكو قرتي وين فاصبر صبر نبي الله محمد ومركب ما دام قصة النبي الله نوح عن قصة لقصة شيكي قصص كي سورة هود لقول شيئا قصة أقوه الرئيس أي أحي وتانري تسلية كجرته نبي قال لي أحي نبي الله محساس الله بيني والغو جهس جهس نبغانا لو قيستي كصبر بان لي مركا دول قادو سيدو نبي الله محو أصب ريوك أبنو والغو نبا يا سبر دول قادوه فاصبر صبر نبي الله محمد محايا لإن العاقبة عربت الدنبه للمتقين ذاتك إلهي كبقى يا اسكال المتقين تا اسكالوه عاقبة المتقين تا اسكال سيدو إلهي قرآن كخوش هذه ذاتك رسوش يأتباع ذاتك باعربت الدنبه اسكاله ولقد سبقت كلمتنا لعباد للمرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إلهي لي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني ويوم يقوم الأشهاد سلاسو كلاويا مركا يعني وحي ليهين نصر يقوش دتكاس أي إلهي سياوي هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.